الصلاة غير صحيحة إذا كان مقصور على القبور محجوزا بينهما بجدار، أما إذا كانت القبور أمام المصلي فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الواجب أن يكون مقصورا بينهما بجدار حتى لا يصلى إليها، وإذا كان مبني على طرف منها لتعظيم القبور وجب هدمه. وما إذا كان مبني في أرض سليمة ليس فيها قبور أو كانت قبور حادثة قدامه فلا يضر. نعم، ولكن ينبغي المؤمن أن يبتعد عن أسباب الفتنة. نعم، مهما أمكن، إذا كان يخشى أن يظن ظان أن هذا المسجد من أجل القبور يجعله في محل آخر بعيد عن أسباب الفتنة، لأن بعض الناس عنده جهل كثير وربما ظن أن المسجد بني من أجل القبور التي حوله. فينبغي في هذا المؤمن وهذا الخير أن يحتاطوا وأن تكون المساجد بعيدة عن القبور حتى لا يظن ظان أنها بنت لأجل القبور. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أخونا يسأل هذا السؤال ويقول: أيهما أرجح، الهوى إلى السجود باليدين أم بالركبتين؟ هذا محل اختلاف بين العلماء، والأفضل والأرجح الهوي بالركبتين ثم اليدين. ركبتين يعني يقدم ركبتين ثم يديه ثم جفته وأنف، هذا هو الأفضل على حديثه وإن حديثه ما جاء في معناه. ومن قدم يديه فالأمر واسع يعني في حديث أبي هريرة أيضا. نعم، ولكن الصواب أنه يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جفته وأنف. وأما حديث أبي هريرة فيه من يضع يديه قبل ركبتيه فهو فيه انقلاب فيما حققه بعض أهل العلم، لأن أول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبرك حجر كما يبرك البعير، لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يقدم يديه. فإذا قدمنا أيدينا صرنا مشابه للبعير، فيكون آخر الحديث يخالف أوله. صحيح، فيكون الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه على حديث وائل وعلى موافقة أول الحديث صدر الحديث. فحصل انقلاب فليضع يديه قبل ركبتيه. المقصود أن الأرجح أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وأن أرجح لحديث غيره أنه موافق لحديث وائل، وأن ما في آخره من ذكر اليدين قبل ركبتين انقلاب بين بعض الرواة ما هو الأقرب والأظهر حتى لا يخالف آخر الحديث أوله وحتى تجتمع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يجبر العلم وأظهر العلم. جزاكم ومن ترجح عنده تقديم اليدين واجتهد في ذلك فلا ينبغي ينكر عليه، ينبغي في هذا عدم التشديد وعدم النزاع والخلاف. طيب، المؤمن يتحرى الحق. طيب، فالأرجح والأظهر والأقرب أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، هذا في السجود. وإذا الرفع يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم ينهر عنه، هذا هو الأفضل وهذا هو به جمع من الأحاديث. نعم، بارك الله فيكم. إذا كان يجب أن أقول في السؤال